إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد المعبود صاحب الفضل والإحسان والجود، نحمده على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما به علينا يجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه نعود، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي البشير علمنا ديننا والركوع والسجود. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه رجال الإسلام وخير جنود، وندعو الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل طاعتنا له في ارتقاء وصعود، وأن يجعل لساننا رطبا بذكره وبالصلاة على نبيه في اليقظة وعند الركود، وأن يرحمنا ويوسع مدخلنا في القبور واللحود، وأن يقينا ضمة القبر ويلهمنا إجابة سؤال الملكين فنفلح في الردود، وأن يحشرنا مع سيدنا محمد في الفردوس الأعلى بلا حواجز أو سدود. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بها من هنا من مسجد السيدة عائشة بمدينة القاهرة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب، فجر يوم الأحد الخامس من رجب لعام 1435 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للرابع من شهر مايو لعام 2014 من الميلاد. وخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم. نبدأ بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة النمل وحتى الآية 26، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا

لك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله أكبر. يا علي. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يا رب. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من وزين لهم الشيطان أعمالهم فصد صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. حقا وصدقا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، يعلو ولا يعلى عليه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يهجره فيشقى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي لما تيسر من سورة النمل، بدءا من الآية الأولى وحتى الآية 26، والتي كانت خير استهلال لنقرنا لصلاة الفجر من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 3:34 دقيقة بمشيئة الله تعالى حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نعيش مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين. لا إله إلا الله، لا لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لحسن طاعتك يا كريم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر التي نقلناها لحضراتكم من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، والتي أمنا فيها فضيلة الشيخ محمود يوسف إبراهيم إمام وخطيب المسجد. وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني جديد بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات الزملاء محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، والزميل جمال عبد الكريم الماحي، وصابر عبد الله من هندسة الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الغرفة الرئيسية بالإذاعة محمد كمال، ومدحت سعد زغلول، مع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وخالص دعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.